بكم ربي لولا دعاؤكم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Oh, والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الآيات المباركات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في أولى شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله، والتي ننقلها لكم من ساحة العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة القنائي.